بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، كسر الله به ظهور الأكاسرة وقصر بدعوته آمال القياصرة، الذين طغوا وبغوا حتى أرداهم ظلمهم في الحافرة، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إلهي إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني، فكم من ذلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أيها الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع مجلس مع موسى عليه السلام ومع دعوته العالمية الهائلة التي طرقت العالم، ومع وقفة مع قصصه العجيب، وموسى عليه السلام له قطاع كبير في القرآن، حتى قال بعض العلماء من السلف الصالح: كاد القرآن أن يكون لموسى، ما تكاد تقرأ مقطعا أو سورة إلا وتسمع قول الله يقرع أذنيك ويصادف قلبك، ولقد أرسلنا موسى. وموسى عليه السلام كانت دعوته على المستويات جدلية علمية وعملية ميدانية وحربية عسكرية، وموسى عليه السلام ذكر كما أسلفت في القرآن كثيرا، وذكر في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم طويلا. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما قرأ سورة الكهف مع قصة موسى والخضر، وانتهت القصة بقول الخضر: هذا صراط بيني وبينك، قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله موسى، لوجدنا أنه انتظر حتى يقص علينا من خبرهما. وصح عنه صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث ابن مسعود قال: سمعت كلاما فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم به، يعني كلاما قيل في عرض المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو تكلم به في عرض المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال: فأخبرت الرسول عليه الصلاة والسلام به، فتغير وجهه حتى كان كالسرد، ثم قال: رحم الله موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وصح في صحيح البخاري وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان موسى رجلا حييا، أي كثير الحياء كثير الستر كثير العفاف، كان لا يغتسل أمام الناس، فقال بنو إسرائيل: ما يمنع موسى أن يغتسل أمامنا إلا أنه آدر، يعني مريض به مرض في شيء من أعضائه التي يستحي عن ذكرها. ففر ثوبه فرآه بنو إسرائيل وعليه الإزار، فعلموا أنه ليس به المرض، قال: فأخذ يضرب الحجر الذي فر بثوبه ويقول: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر. والحديث صحيح. وصح عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما أنه قال: تحاد آدم وموسى، فقال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسجد لك خلقه، كيف أخرجتنا من الجنة بمعصيتك؟ يعني يلومه ويعتب عليه هذه المعصية، لا يلومه على القضاء والقدر. ولذلك يقول ابن تيمية: ويل للجبرية ظنوا أن موسى ظنوا أن موسى قدريا عليه السلام وما كان قدريا. فقال آدم عليه السلام: أنت موسى الذي كلمك الله وكتب لك التوراة بيده وأنجاك الله، أتلومني على شيء قد كتبه الله علي؟ بكم وجدت الله قد كتب علي هذا قبل أن يخلقني؟ قال: بأربعين عاما. قال: فلم تلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى أي غلبه بالحجة. واليوم وهذه الليلة نعيش مع موسى عليه السلام في سورة طه، يوم في أول لقاء بين الله عز وجل وبين موسى، لقاء الكلام مباشرة، ولم يكلم الله عز وجل أحدا من الناس إلا موسى مباشرة بلا ترجمان. وكلم الله موسى تكليما: وهل أتاك حديث موسى؟ الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن بسط الله مطلعا للسورة وأتى بكلام عجيب عن التوحيد والعقيدة، ثم قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: وهل أتاك حديث موسى؟ لا والله ما أتاه. ومن أين يأتيه وهو ما قرأ ولا كتب ولا تعلم ولا درس؟ أمي. قال: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم خذوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى؟ لم يذكر سبحانه وتعالى في سورة طه قصة موسى كما ذكرها في سورة القصص يوم خرج إلى أهل مدين بعد أن قتل نفسه، وقصته طويلة طويلة وهي منذورة في كتاب الله. يوم خرج إلى أرض مدين هاربا إلى الله، ضاقت به الدنيا بما رحبت، وخوفه البصر بصوتهم وبسيفهم، ولكن تلزم يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركانه. يا واهب الآمال أنت حفظتني ومنعتني، وعد الظلوم علي كي يجتاحني فنصرتني، فانقادني متخشعا لما رأك منعتني. فإذا خفت من شيء فاعتصم بالله، وإذا ذهبت من الدواهي أمور فاعتصم بالله، وإذا ضاقت بك الحيل فالتجئ إلى الله، وإذا كثرت عليك المشكلات والصعوبات فرد أمرك إلى الواحد الأحد، إنه الله لا ملجأ منه إلا إليه، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد بسند حسن قال: لما لقي الله سبحانه وتعالى عبده موسى بعد أن سقى للجاريتين وتولى إلى الظل، قال: يا ربي فقير غريب مريض جائع. يسقو حاله فقير مريض غريب جائع. قال الله عز وجل: يا موسى الفقير من لم أكن أنا مغنية، والغريب من لم أكن أنا مؤنسة، والجائع من لم أكن أنا مطعمة، والمريض من لم أكن أنا طبيبة. ثم شرفه الله بالدعوة فتبدأ القصة: وهل أتاك حديث موسى؟ هل أتاك يا محمد هذا الحديث العجيب المذهل الذي سمعت به الدنيا وأنصت له الدهر وتناقلته الركبان وروته الأجيال جيلا بعد جيل؟ هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا؟ سبحان الله، أتى بأهله بعد أن رأى الغنم 10 سنوات، وكانت امرأته في المخاض فأظلم عليه الليل ومعه قطيع من الغنم، والأنبياء كلهم عليهم السلام رأوا الغنم، لأن من يرعى الغنم يجد دربة وتجربة وحلم واستقراء لرعي الأمم، ولذلك رعى رسولنا صلى الله عليه وسلم الغنم. فأظلم على موسى الليل، وأتى تلك الليلة كما ذكر ابن كثير سحاب ومطر وبرق ورعد، وأراد أن يشعل نارا يستدفئ بها هو وأهله ويوقدونها للطعام، لكن ما أوقد النار، ما أوقدت. أتى بالحجارة يقرأ حجرا بحجر فما قدحت نارا بحكمة أرادها الله، وأتى يبحث وأتى يريد أن يشعل النار فما اشتعلت النار. راعي غنم ليس في مقدوره أن يكون نبيا من الأنبياء، لكن كان نبيا من الأنبياء ورسولا من الرسل ومن أولي العزم الخمسة. فلما أظلم عليه الليل رأى نارا تلمع في طرف واد بعيد، فاستبشر وقال: هذه النار إما أن أجد منها قبسا آتي به إليكم لتستدفئونا ونتعشى على النار، وإما أن أجد خبرا من الأخبار لعل هذا صاحب هذا النار يهديني. يظن في الطريق، لكن وجد من يهديه إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ووجد من يهديه إلى لا إله إلا الله، ووجد من يهديه إلى الطريق المستقيم الذي إذا لم يهتدي إليه العبد فوالله لن يهتدي أبدا، والذي إذا لم يسترشد به العبد فوالله لن يرشد أبدا، والذي لم يستكفي به العبد فوالله لن يكفى أبدا، والذي إذا لم يستحمي به العبد فلن يحمى أبدا. فذهب وإذا بالنار غير النار، نار اقترب منها فسمع هاتفا يهتف: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم خذوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى، سبحان الله، من يعرف موسى في الصحراء؟ ومن هو موسى حتى يعرف عند القبائل الصحراوية والبادية؟ ومن هذا الذي يعرفه وهو ليس له قرابة ولا رحم ولا أخوال ولا أبناء عم في الصحراء؟ فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، سبحان الله، الله يعرف موسى عليه، ما أعظم الله، سبحان الله. أول لقاء موسى يعرف الله قبل هذا، لكن يعرفه بآياته وأسمائه وصفاته وصنعه في الخلق، سبحان الله. في وفيكم لشيء له آية تدل على أنه واحد، فيا عجبا كيف يعصى المليك أو كيف يجحده الجاحد. إني أنا ربك فاخلع نعليك. لماذا يخلع النعليه؟ وما هو السر في خلع النعليه؟ أمسجدا حتى يصلى فيه أو يصلى؟ قال أبو ذر وأبو أيوب وعلي بن أبي طالب الثلاثة قالوا: كانت الحذاء من جلد حمار، والوادي مقدس، أصبح مقدسا لتكليم الله عز وجل، سبحان الله. من يشرف بقعة على بقعة وإنسانا على إنسان وبلدا على بلد وزمنا على زمن؟ مكة الحرم قطعة أرض بين جبال سود، لا حدائق الناء، لا بساتين وارثة الظلال، لا أنهار صرفها الله على بقاء العالمين. ومحمد عبد من العباد، لحم ودم وعصب وعظم، صرفه الله على الناس. ويوم عرفة ساعات ودقائق ولحظات وأمنيات جعله الله أعظم الأيام من أيام السنة. ويوم الجمعة كذلك يوم من أيام الله جعل الله له ميزة. اخلعنا عليك، إنك بالوادي المقدس طوى. اليوم تقدس الأودية، الليلة حدث عظيم في حياتك يا موسى، هذه الأوقات سوف تعيشها مع الله وسوف تجد من الله عز وجل كلاما عجيبا. اخلعنا عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. أنت اليوم يا راعي الغنم مختارا لتكون رسولا، أنت اليوم يا راعي الضان سوف تبعث إلى الطاغوت الأكبر، إلى شيخ الضلالة فرعون، تدعوه إلى لا إله إلا الله. أنت يا من يهش على غنمه بعصاه الشجر، سوف يكون لك ذكر في القرآن والتوراة والإنجيل، وسوف تكون نبيا من الأنبياء. أنا اخترتك، ما زكاك أحد لدي، أنا عرفتك، ما توسط لك أحد من الناس، ما شفع لك أحد من البشر، من الذي يعلم المزكى من غيره إلا الله؟ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الصور صور والبشر بشر والناس ناس، لكن القلوب يعلمها الله. وعند ابن كثير أن الله قال له: أتدري يا موسى لماذا اخترتك؟ قال: ما أدري يا رب. قال: نظرت في قلوب العباد فوجدت قلبك أكثر قلوب العباد ثوابا لي، سبحان الله. موسى كان أكثر الناس ثوابا لله، أجر عنه أنه ما جلس مع أحد من الناس إلا ظن أن جليسه أعظم منه وأعلى منه وأحسن منه. لكن أين حالنا من هذا الصنف؟ ربما يظن أحدنا أنه خير من في المجلس به. نعوذ بالله من الغرور، نعوذ بالله من العجب، نعوذ بالله من السيه والانقطاع من حبل الله. لأن من يركب رأسه في الضلالة وفي الفجور وفي المعصية ثم يظن أنه من خير الناس، هذا رجل مخذول محروم، أصابه خذلان وحرمان من طاعة الله عز وجل. وأنا اخترتك، هذه سر من أسرار الله، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. الآن معنا كلام عجيب، معنا رسالة خالدة، معنا رسالة نستوصيك بها، فاستمع لا تتحرك. أنت في الوادي استمع، وسوف تلقى علما جما ونفعا عظيما، وسوف تلقى كنزا ثمينا. فاستمع لما يوحى. ماذا يبدأ الله عز وجل به مع موسى؟ هل يذكر له فرعون أولا؟ لا، لم يأتي ذكر فرعون. هل يتحدث له عن الرسالة؟ لا. هل يتحدث له عن إجرام الناس في الدنيا؟ لا. أولا يعرف الله نفسه إلى موسى، وهذا التعريف أكبر تعريف عند أهل السنة والجماعة لله الواحد الأحد. يقول الله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. ولذلك في الترمذي بسند فيه نظر يقول عليه الصلاة والسلام: إذا عرف أحدكم أو عرف أحدكم أخاه فليسأله عن اسمه ونسبه فإنه واصل المودة. لكن هذا الكلام فيه سند به رجل مجهول، ولو صح لكان سندا لما حفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل الناس عن أسمائهم، وهذا كما في الصحيح، وهو من رواية ابن عباس في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: من الوفد؟ وهذا موجود أيضا في البخاري باختصار. قال: من الوفد؟ قالوا: ربيعة. الحديث قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. أولا ملأ الله قلب موسى بالتوحيد، وأنت إذا أردت الله فملأ قلبك بتوحيد الله. فوالله لا ينفع عمل، صلاة أو صيام أو حج أو عمرة أو تلاوة أو صدقة حتى توحد الله رب العالمين. املا قلبك بلا إله إلا الله. الله أكبر كل هم ينجلي عن قلب كل مكبر ومهلل. لا إله إلا الله كلمة من أتى بها وصدق فيها وأخلص في دحواها فتحت له أبواب الجنة الثمانية. لا إله إلا الله كلمة من صدق في عمل بها ومقتضاها أنقذه الله. لا إله إلا الله كلمة من ثبته الله عليها فلا يخاف. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. لا إله إلا الله يغرسها الله في قلب من يشاء، فتنبت الصلوات والزكاة والصيام وحسن الخلق وبر الوالدين وصلة الرحم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. ليس إله غير الله، هل تعلم له سمية؟ قل للطبيب تخطفته يد الردى: من يا طبيب بطبه أرداك؟ قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك؟ والنحل: قل للنحل يا طير البوادي: ما الذي بالسهد قد حلاك؟ وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك؟ واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك؟ فالحمد لله العظيم لذاته حمدا وليس لواحد إلاك. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. أقرب طريق إلى الله العبادة، ولذلك ابن تيمية كلام معناه أقرب الطرق إلى الله العبادة. وفي التاريخ أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال لسعد بن أبي وقاص لما أرسله في القادسية أميرا وقائدا للجيش ليدكدك دولة الأصنام، دولة الأكاسرة الظلمة الفجرة، قال له: يا سعد، سعد بن وهيب، لا يغرنك قول الناس إنك خال رسول الله، فإن الله ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب، أقربهم إليه أطوعهم له. ولذلك ذكر الله الأنبياء بالعبادة فقال: وكانوا لنا عابدين. وقال عن زكريا فأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. سبحان الله، يذكر رسوله بالتشريف فيذكره بالعبادة، عبد مذلل يعني خادم. ولذلك كلما زدت لله عبودية كلما رفعك. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة. كلما وضعت رأسك في الصراط كلما رفعك الله إليه، وكلما حاولت أن ترتفع كلما حقر الله البعيد وأذله وأخطأه وخذله وحرمه في الدنيا والآخرة. وفي صحيح مسلم عن ربيعة بن مالك الأسلمي قال قلت يا رسول الله أريد مرافقتك في الجنة، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، لا طريق إلى الله للعبادة، فأكثر ذكره في الأرض دابا لتذكر في السماء إذا ذكرت، ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذنون ابن متها. وأكثر ونعم يقول وأكثر ذكره في الأرض دابا لتذكر في السماء إذا ذكرت، وأكثر قرعه دابا عساه سأفتح بابه لك إن قرعت. عباد الله، يقول الله عز وجل فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أقم الصلاة لذكري يا دعاة الإسلام، يا أخيار حملة لا إله إلا الله في الإسلام، يا أهل البيوت الذين يريدون تربيتها على الإسلام، يا من حمل في قلبي حب الإسلام، أقم الصلاة لذكري. أول زاد الدعاء، أول زاد المسلمين الصلاة لذكري. قيل إذا ذكرتني وقت ما تذكرني فأقم الصلاة. وقال بعض أهل العلم أقم الصلاة لذكري إذا نمت عن الصلاة ثم قمت وذكرتها فأدها، لحديث أبي قتادة في الصحيحين مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وقيل أقم الصلاة لذكري أي لإقامة ذكري، معنى أن تقيم الصلاة لتذكرني في الصلاة، لا تذكر غيري، لا مال ولا ولد ولا منصب ولا تراث، وإنما لذكر الله عز وجل. نعم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال ابن تيمية هذه الآية أخطأ فيها طائفة من أهل العلم، ومعناها الصحيح أن للصلاة منفعتين، منفعة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، والمنفعة الثانية أن فيها يقام ذكر الله. وإقامة ذكر الله في الصلاة أعظم من نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر. وأقم الصلاة لذكري، علمه الله التوحيد ثم دله على العبادة ثم أوصاه بالصلاة، والآن يتحدث له في اليوم الآخر. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، يا موسى إن هناك يوما يجمع الله الأولين والآخرين، يا موسى إن هناك حسابا، يا موسى إن هناك يوما يجعل الولدان شيبا، يا موسى إن هناك يوما يعض الظالم على يديه فيه، يا موسى إن هناك يوما تنسف فيه الجبال نصفا. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، قيل أكاد أظهرها من باب التفاضل، وقيل أخفيها على ظاهرها لتجزى كل نفس بما تسعى. لا إله إلا الله ما أعظمه من يوم، لا إله إلا الله ما أفطره من لقاء. يا رب عفوك لا تأخذ بذلتنا، وارحم يا رب ذنبا قد جنيناه، كم نطلب الله في ضر يحل بنا، فإن تولت بلايانا نسيناه، ندعوه في البر أل في البحر أن يمدي سفينتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه، ونركب الجو في أمن وفي دعة فما سقطنا لأن الحافظ الله. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. احذر من جلساء السوء، يا موسى لا يصدنك عن لقاء الله جلساء السوء. ويوجد في المجتمع من يصدك عن موعود الله، ويوجد في الناس من يأخذك عن الطريق المستقيم. جلساء السوء يحببون لك الأغنية المادنة، المجلة الخليعة، النظرة الآثمة، أكل الربا، الزنا، الفجور، شهادة الزور الغيبة والنميمة فاحذره، ولا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. بعض الناس اتبع هواه ركب رأسه كالثور، له قلب لكن لا يعقل، له سمع لكن لا يسمع، له بصر لكن لا يبصر به، فسبحان من يهدي ومن يضل. واسمع الآن إلى المؤانسة، موسى الذي يظهر من القصة أنه خائف، سبحان الله، ترك امرأته وأطفاله في واد مع غنم صحراء قاحلة مجوية ما فيها إلا الذئب، عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيره، فهو كأنه خائف، فأراد الله أن يؤانسه، فبماذا يؤانسه؟ يحدثه عن أموره. ولذلك يقول الأزدي وهو يمدح نفسه: أؤانس ضيفي قبل إنزال رحله ويخصب عندي والمكان جديد، وما الخصب للأضياف أن يكثر القراء ولكنما وجه الكريم خصيب. يقول: من كرمي أني أحادث ضيفي وهو على راحلتي قبل أن ينزل حتى لا يخاف. يقول: ما أكثر في وجهه، ما أسكت فيخاف من الضيف، لا، أبدأ أهش وأبش وأتبسم وأسأله عن أحواله وعن أهله وعن أسرته، كما قال الزهير في مدح الأول، يقول: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، هو البحر من أي النواحي أتيته فجرته المعروف والجود ساحله. فالله أراد أن يؤانس موسى. وفي الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ربما ربت على أكتاف بعض أصحابه، وفي سنن أبي داود بسند صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ يد معاذ رضي الله عنه فشبك يده بيده ليؤانسه، وصح كذلك أنه ضرب في صدر أبي بن كعب وفي صدر جرير بن عبد الله البدلي ليؤانسهم. فالله أراد مؤانسة موسى، والله يعلم أنه الذي خلق العصا وهو الذي أنتجها وهو الذي صنعها سبحانه وتعالى. قال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ سبحان الله، الله لا يعرف العصا جل الله، بل يعرف العصا ومن حمل العصا والشجرة التي أنبتت بالعصا والكافر الذي يذهب إليه موسى بالعصا كلهم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ موسى تلطف، قال: ما دام أن ربي حليما كريما يسأل حتى عن العصا، أجل فهو قريب إلي سبحانه وتعالى. كان الجواب في العربية أن يقول عصا، لكن موسى يقولون وجد راحة في الجواب. وفي كتب التفسير كابن كثير وابن جرير وغيرهما أن موسى إذا كلم الله وجد على وجهه النور 40 يوما، 40 يوما والنور يقطع على وجهه، نعم، من نوره سبحانه وتعالى. قال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ كان يكفي أن يقول عصا لكن ارتاح للجواب وهسل الخطاب، قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى. خطبة محاضرة، كان يكفي أن يقول عصا لكن ارتاح وانطلق في المقال وأعجبه الحال، قال: هي عصايا يا ربي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، لي مقاصد. تكلف بعض المفسرين أن يقولوا أنها كانت تضيء له في الليل، لكن ما أتى بهذا أثر إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم، إنما هذه إسرائيليات، يكفي أن نقف مع القرآن. قال الله عز وجل: ألقها يا موسى، سوف يكون لها قصة، الدعوة سوف تقام على رأس العصا، هذه العصا سوف يكون لها تاريخ وسوف يكون لها سجل حافل وسوف يكون لها أحداث. ألقها يا موسى، فألقاها، بسم الله، وضع العصا من شجر يعرفها ودائما معه، يضرب بها على ظأنه ويرعى بها ويتوكأ بها ودائما هي معه، ما تغيرت عصا، فألقاها فإذا هي حية تسعى. سبحان الله، من حول العصا إلى ثعبان؟ يقول أهل التفسير ما ينسب إلى مجاهد وغيره، قالوا: تحولت وإذا هي حية عظيمة لها نيبان تفور، أصبحت، هذا في ابن كثير ذكره ونحن نذكره من باب وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، قالوا: وكان لها عينان فأقبلت في الوادي ترتكس أمام موسى. سبحان الله، موسى ماذا يفعل؟ فر عليه السلام، ما وقف، يقتل العصا أو يقتل الحية وهي عصا، أو يقف لما، ماذا ينتظر؟ ينتظر الموت، أقبلت منه ففر. فالله أوحى إليه من فوق سبع سماوات قال لا تخف لا تخف. قالوا فأخذ يخاف، ما أخذ هذا الأمر حتى قال له الله إنك من الآمنين، لك منا عهد وشرط ألا تأكلك الحية. سبحان الله يخاف، والله يهيئه لأن يدكدك ملك فرعون. ما لك يا موسى تخاف وأنت سوف تبعث إلى فرعون الذي حرصه على القصر 36,000؟ نعم، ثبت أن حرص فرعون على قصره وعلى الشرفات والنوافذ 36,000 جندي، كل جندي يظن أن فرعون إله يعبد من دون الله. فلماذا تخاف من عصا انقلبت حية؟ لا تخف إنك من الآمنين. فركد مكانك، وليته يوم قال له لا تخف كذلك كان أيسر الأمر، لكن قال خذها احملها بيدك. سبحان الله، من الذي يأخذ الحية؟ من الذي يحمل الثعبان بيده إلا من أوتي عزما وصرامة وشجاعة؟ خذها ولا تخف، لكن سنعيدها سيرتها الأولى، سوف تعود عصا. فأخذ موعود الله وعهد الله فتقدم إليها فقبضها بلسانها ثم هزها فإذا هي عصا. سبحان الله، الثعبان في دقائق انقلب إلى عصا، والعصا في دقائق إلى ثعبان. قدرة ظاهرة، أولا ليثبت عند موسى أن الله على كل شيء قدير، ثانيا أننا معك يا موسى وأننا نستطيع أن نفعل ما يؤيد دعوتك، ثالثا أن عصاك سوف يكون لها خبر، رابعا سوف تنتصر في المعركة مع الدجال الآثم الخبيث فرعون. خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. تكفيك هذه يا موسى؟ لا، كأنه يريد زيادة. قال واضمم يدك إلى جناحك. يد موسى عليه السلام كان أسمر يميل إلى السمار، صح بذلك الأحاديث. ففي حديث الإسقاء في البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال وجدت موسى في السماء السادسة وكأنه من أجل شنوعة. رجل أسمر كأنه من أجل شنوعة، ضخم الجسم. من هم أجل شنوعة؟ قبائلكم يا أهل الجنوب. بيننا وبين موسى عليه السلام شبه في الخلقة، فنسأل الله أن يكون بيننا وبينه شبه في العمل، ونسأل الله أن يحشرنا في موكبه وموكب محمد صلى الله عليه وسلم. قال أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، لا أدخلها تحت العبد هنا في الإبر. هو يفعل ما يمليه الله عليه، فأدخل يده هنا. قال وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء، فأخرجها فإذا هي كأنها فرق السمر. سبحان الله، تلمع لمعانا كأنها قطعة البدر أو قطعة القمر ليلة 14 أو كأنها الشمس. قال وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. لماذا هذا التحفظ؟ احتراز في الخطاب من غير سوء. لماذا؟ قال لئلا يظن موسى عليه السلام أنه برس أو بهت أو مرض. لا، ما أصابك مرض، لكن آية من آيات الله. من غير سوء آية أخرى، هذه مع العصا. لنريك من آياتنا الكبرى. آيات الله التي آتاها موسى كم هي؟ 9 آيات. كل آية لو أنزلت على الناس وكان لهم قلوب كفيلة أن يهتدوا بإذن الله. كل آية لو خوطب بها الشيوعيون الملاحدة الماركسيون وأتباع لينين وكان لهم قلوب وعقول لاهتدوا. الجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد وضرب الصخر وضرب البحر، بعضها تتداخل، فإن تداخلت فهي 9 وإن فرقت فهي 10، لكن لا بد من استقصاء واحدة منها، فإن الله ذكر أنها 9 آيات. وقوله سبحانه وتعالى هو المعصوم من الزلل. آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. ثم ماذا؟ ما هي فائدة هذه التربية وهذه المعجزة؟ اسمع إلى الخطاب، اذهب إلى فرعون إنه طغى. سبحان الله، هذا الرجل يفر من أكثر من 10 سنوات من ذات الطاغية، واليوم ينسب إليه أن يدخل عليه في القصر. فر من الموت وفي الموت وقع، قتل نفسا من أسرة آل فرعون أو من الأقباط، ثم فر منهم خائف، وفي الأخير يقول اذهب إلى فرعون إنه طغى. سبحان الله، إنه خبر عجيب وإنه سر غريب أن يدخل على فرعون وليس بالسهولة، ليس لموسى جنود وليس له حرس وليس له قوة، اذهب إلى فرعون إنه طغى. فماذا قال موسى عليه السلام؟ اسمع إلى التشديد من الله واسمع إلى الكلام العجيب، قال رب اشرح لي صدري. كأن الخبر وقع عليه فكاد أن يضيق نفسه بالخبر، قال رب اشرح لي صدري. وإذا شرح الله لك صدرك فلا تخاف من شيء. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وإذا شرح الله صدرك فاعلم أن لذائد الدنيا لا تساوي والله مع شرح الصدر شيء. وإذا ضاق صدرك فاعلم أن نعم الدنيا لا تساوي شيء. وشرح الصدر يأتي بأمور أعظمها التوحيد ثم العبادة وكثرة الذكر والالتجاء إلى الله عز وجل. نعم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. من أعرض عن ذكر الله فله معيشة ضنكا، يسكن في القصور، يركب السيارات الفاخرة، يلبس أنعم لباس، يأكل أحسن طعام، واللعنة معقودة على وجهه. لماذا؟ لأنه أعرض عن منهج الله، أعرض عن القرآن، أعرض عن المساجد، أعرض عن عبادة الله، أعرض عن الذكر، فله معيشة ضنكة. ونحشره يوم القيامة أعمى، أصم، أبكم، أعمى، أخرس، لا يعرف شيء، يدهده كالصخرة حتى يلقى في النار، لأنه كان في الدنيا أعمى. يسمع الأذان لا يسمع، يرى القرآن لا يقرأ، يرى طريق الهداية وطريق الشر فيسلك طريق الشر. سبحان الله، أي قلب هذا؟ قال رب اشرح لي صدري. ولذلك يمتن سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن فيقول: ألم نشرح لك صدرك؟ أما وسعنا لك صدرك؟ أما فتحنا لك في قلبك؟ أما طردنا الهموم والغموم من جوانحك؟ أما جمعناك حليما بالقرآن وسيع الصدر بالإيمان؟ ألم نشرح لك صدرك؟ قال موسى عليه السلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. يا رب، كأنه يقول: يا ربي المسؤولية خطيرة، يا ربي الرسالة ضخمة، يسر لي أمري. ما ييسر إلا الله. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. موسى كان أجرم يأكل الكلام، والسبب كما قال أهل السير وأهل التاريخ أنه كان في صباه وهو في بيت فرعون يوم استنقذته بإذن الله آسيا امرأة فرعون عليها السلام، ولا عليه، عليها السلام ولا عليه، سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام. فاستنقذته فعاش في حجر فرعون. انظر للهادي سبحانه وتعالى، تجد الابن في بعض البيوت كل المعصية في بيته، الإجرام، الفسق، العصيان، وينشأ هاديا مهديا عابدا من العباد، لأن هداية الله. وتجد الابن في بعض البيوت وأهله يقربون له أسباب الهداية ويسألون الله له التوفيق، وينشأ شقيا جبارا عاصيا ماردا على الله. ولذلك موسى الذي سوف يشير له سبحانه وتعالى في سورة طه السامري، اسمه موسى وهو موسى بالعربية، تربى في حجر جبريل، وموسى هذا عليه السلام في حجر فرعون، فأسلم هذا وكفر ذا. قال الشاعر: فموسى الذي رباه فرعون مؤمن، وموسى الذي رباه فموسى الذي رباه فرعون مؤمن، وموسى الذي رباه جبريل كافر. فلما نشا وأصبح صبيا أخذ كفه مرة من المرات ولطم فرعون على وجهه، فغضب فرعون قال: لا أقتلنه، لأنه كان يذبح أبناء بني إسرائيل. فقالت العاقلة الرشيدة امرأة فرعون المؤمنة: هذا لا يعلم شيئا، أحضر له جمرة وتمرة، فإن أخذ التمرة فاقتله لأنه يعرف، وإن أخذ الجمرة فهو لا يعرف رشده، فلماذا ستقتله؟ قال: حكمت فأنصفت. فأحضر له جمرة وتمرة، فأراد أن يأخذ التمرة فصرف الله يده إلى الجمرة فأخذها فوضعها على طرف لسانه فدرمت لسانه، فكان ينطق الحروف متراكبة. ولذلك لما قال له الله عز وجل: اذهب إلى فرعون، تذكر أنه ما يستطيع يتكلم، يريد أن يلقي خطبة على فرعون، محاضرة يبين له التوحيد، لكن بأي لسان؟ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. قال الحسن البصري رحم الله موسى ما سأل الله الا ان يحل عقدة واحدة بقدر الحاجة، ما قال ادعني افصح اهل مصر او خطيبا مسجعا او محاضرا مطبقا، لا، احلل عقدة من لساني يفقه قولي، علّه يفقه بعض الكلام. ومع ذلك قال في سورة القصص وارسل معي هارون اخي، يقول رد ان يصدقني، وقال هناك هو افصح مني لسانا، يقول اجعل هارون معي يتكلم لان هارون فصيح وانا لست بفصيح. سبحان الله، كان هارون اكبر من موسى. قال اهل العلم ما سمعنا بشفاعة اعظم في الدنيا من شفاعة موسى في هارون، فانه شفع له عند الله حتى اصبح نبيا من الانبياء، اعظم شفاعة. وانظر الى حكمة الله، رأى ان هذا الصغير ربما يتحمل أعباء الرسالة أعظم من هذا، فجعله نبيا رسولا، ثم شفع هذا الصغير في أخيه الكبير فكان معه نبيا. وحل العقدة من لسان يفقه قولي. ولذلك لما وصل إلى بلاط فرعون وعلى بساطه، أخذ فرعون يضحك مع وزرائه وحاشيته يقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يقول أنا يا أهل مصر أحسن وأفضل، أو هذا الذي يأكل الكلام ما يعرف يتكلم، يقول لا يكاد يبين ما يصح. سبحان الله، المسألة بالفصاحة؟ لا، المسألة بالتقوى. أهي بكثرة الطنطنة والدندنة في الكلام؟ لا، بالتقوى. أهي بالذكاء الخارق والعبقرية؟ لا، بالتقوى. قال وحل العقدة من لساني يفقه قولي، ثم قال واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي. ثم عاد إلى الله عز وجل وقال يا ربي المسألة صعبة وهي شائكة وهي ضخمة، فاجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، شفع فيه، اشدد به أجري وأشركه في أمري، قوي به جناحي واجعله رفيقا لي علّه أن يخافنا أو يرهبنا قليلا، لأن الاثنين أرهب من الواحد. اشدد به أجري وأشركه في أمري، لماذا؟ أن يظهر أمام الناس لنزهو ونعجب بأنفسنا، لا، كي نسبحك كثيرا، ما شاء الله، يعني حتى يذكرني وأذكره التسبيح في الطريق، يذكرني طاعتك وأذكره طاعتك، كي نسبحك كثيرا. ولذلك الاثنان يسبحان أكثر من الواحد، وحبذا الصديق الصادق الذي يعينك على طاعة الله، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، هذا زاد الدعاء، إنك كنت بنا بصيرا. فقال الله عز وجل قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، كل هذه المسائل الكثيرة قال سؤلك، هي سؤال في جنب الله عز وجل، في علم الله وفي عطاء الله وفي سعة رحمة الله، سؤال واحد. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، ثم أخذ الله عز وجل يعيده للتاريخ، لتاريخه، لسجله الأول، لأيامه الأولى، قال ولقد مننا عليك مرة أخرى يا موسى، لا تنسى نعم الله، يا موسى لن تنسى منة الله، يا موسى لن تنسى عليك أيام الله، ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه باليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فيها مسائل وهي قصة طويلة. يقول أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت، لما ولد موسى ولد في العام الذي يقتل فيه فرعون أطفال بني إسرائيل، وكان موسى إسرائيليا من بني إسرائيل، فخافت أمه أن يقتله فرعون فجعلته في تابوت في ألواح من خشب، وربطت هذه الألواح وأنزلت التابوت في اليم، قيل في نهر النيل، وسحبته بخيط وربطت الخيط في بيتها، فإذا ذهب حرس فرعون سحبت التابوت وأرضعته، فإذا اقتربوا أنزلته وربطت الحبل في بيتها. ومرة من المرات ذهب جنود فرعون الذين يبحثون عن أطفال فسحبت الحبل، فأتى الحبل بلا تابوت، انقطع الحبل من التابوت، فخرجت وقلبها كاد يطير، أصبح فارغا، هذا يخرج من بين جنبتيها، فذكر الأم على طفلها، نظرت في اليم فلم تجده، وساقه بإذن الله اليم حتى أدخله في مزرعة وفي بستان فرعون في القصر، يفر يفر عليه السلام أو تفر أمه من أن يلاحق، ولكن وقع في قبضة المجرم وآتت جواري في الآن فرأوا التابوت فحملوه إليه فكشف فوجدوه غلاما من بني إسرائيل فأرادوا ذبحه فدخلت آسيا عليه السلام وألقيت عليك محبة مني. قال أهل الأثر ما رآك أحد إلا أحبك. سبحان الله. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريط. ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يقتله. لما وضع عند فرعون أرادوا إرضاعه ليترباه في الأرض قرة عين لي ولك، فأرادوا أن يربوه فوضعوه على كل شجر فأبى أن يرتضع. قالت أخته وكانت قريبة من قصر فرعون أتريدون أن أدلكم على بيت يرضعه لكم؟ قالوا نعم. فذهبت إلى أمه إلى أختها قالت وجدت امرأة ترضعه، فلما وضعوه على فديها ارتضع بإذن الله سبحانه وتعالى. فأصبح فرعون يدفع الأجرة لأم موسى على إرضاعه زيادة على ذلك. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. ثم قال سبحانه وتعالى لا تنسى يا موسى، لا تظن أنا نسينا وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، حميناك ورعيناك وكفناك وآويناك وأشبعناك وسقيناك. وهذا تذكر نعمة الله عز وجل. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين 10 سنوات، لأنه قال 8 سنوات أو 10. قال ابن عباس قضى أجلهما وأحسنهما وأكملهما. نعم، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى، جئت بقضاء من الله وقدر، واصطنعتك لنفسي، ربيتك لتكون رسولا لي تبلغ دعوتي، واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك. الآن يقول أنت وأخوك في أول السورة يقول اذهب إلى فرعون، ولكن قال واجعل لي وزيرا من أهلي، قال هنا اذهب أنت وأخوك، أصبح أخوه نبيا من الأنبياء. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. ما معنى ولا تنيا في ذكري؟ قيل لا تضعفا في ذكري، سبحا كثيرا وهللا كثيرا واحمدا كثيرا واستغفرا كثيرا. هذا زاد المسلم. وإذا رأيت المسلم يكثر ذكر الله فاعلم أنه قريب من الله، وإذا رأيته غافل فاعلم أن بينه وبين الله بعد. ولذلك في سنن الترمذي بسند حسن عن عبد الله بن بشر قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. قال ولا تنيا في ذكري. وقيل ولا تضعف في الدعوة إلي، مرى بالمعروف إن هي عن المنكر. أنتما في أمر واجب، ونحن يا عباد الله أصبحنا في زمن وفي وقت كل منا وجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطاقته. إلى متى ننتظر؟ متى نسكت؟ متى لا ننكر المنكر؟ لكن كما قال سبحانه وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولذلك يقول لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ثم قال واصبر على ما أصابك، سوف تؤذى، سوف تشتم، سوف تسب، لكن اصبر على ما أصابك. والله يقول في قوم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهم بنو إسرائيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال سبحانه وتعالى في مدح أمتنا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى. عاد الخطاب كما في أول السورة لكن مخاطبة الاثنين، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ما أحسن هذا التوجيه من توجيه، وما أحسن هذه التربية للدعاة وللخطباء ولطلبة العلم وللعلماء من تربية. فقولا له قولا لينا. ما هو القول اللين؟ كأن معنى الخطاب لا تجرح شعور فرعون، احذر أن تسباه على رأسه وتشتماه فتأخذه العزة بالإثم فلا يسلم ولا يؤمن. لا تؤذيانه، خذاه بالتي أحسن بقول لين هين سهل سهيل. في قال سفيان الثوري: أتدرون ما هو القول اللين؟ قالوا: لا. قالوا: كنه. ما معنى كنه؟ ادعوه بالكنية. واسم فرعون كنيته فرعون، كما يقول ابن كثير: أبو مرة مرره الله على وجهه في النار، اسمه أبو مرة. فأتى موسى لما أتى يتكلم معه قال: يا أبا مرة. هكذا قال أهل التفسير. ولذلك يقول الشاعر اليمني: أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه والسوءة اللقب، كذاك أجبت حتى صار من أدبي أني وجدت ملاك السيمة الأدب. يقول: قولا له قولا لينا. وورد أن القول اللين أن يقول له: سوف يمسئك الله بالشباب وبالصحة وبالملك إذا آمنت وأسلمت. فقولا له قولا لينا. القول اللين ما أحسنه، سبحان الله كيف يقود القلوب. وأحسن من فعل هذا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أمتثل أمر الله في دعوته، فكان قوله لين وكلامه لين وفعله لين، حتى يقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. القول اللين لا يأتي إلا بخير. وفي الصحيح مرفوعا: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما رفع الرفق من شيء إلا شانه. الصلف لا يأتي بخير، التبدؤ لا يأتي بخير، السب والشتم والتجريح لا يأتي بخير. نحن في غنى عن هذا الكلام، إن لم يجر عليك ضرر لم يأتي لك بمنفعة. لكن عليك أن تبين سبل الهداية كما بينها صلى الله عليه وسلم. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الآن موسى يقول لله عز وجل وفي نفسه مخافة، لأنه لا زال قلبه يرجف من فرعون. يعرف فرعون، هو يعرف أنه ساكن في مصر في العاصمة، ومعه جيش جرار، ومعه جلادين، ومعه قتلة وذباحين، دولة كاملة، حيلمان وسلطان وصولجان. قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. كأنهما يعرفان الله بفرعون. الله يعرف فرعون سبحانه وتعالى، جل الله سبحانه وتعالى، وما كان مقصودهما تعريف الله عز وجل فهو يعرف، لكن يريدان الاستنصار بالله على فرعون. وأصبح يتكلمان الآن سويا، الضمير المثنى الآن. قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. يا ربي، فرعون مجرم، فرعون فاسد، فرعون قتال، فرعون دكتاتوري يذبحنا كما تذبح الشياه. قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط، أن يستعجل بالعقوبة. نخاف من هذا المجرم، ما نستطيع نتكلم بين يديه حتى يسرع السيف إلى رؤوسنا فيبتوها في الأرض، أو أن يطغى يتجاوز في العقوبة، بدل أن نستحق 20 جلدة يجلدنا من 200 جلدة. قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال الله عز وجل: لا تخافا، لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. سبحان الله، أنا قريب، أنا معكم. ناصية فرعون وملك فرعون وظهر فرعون ورقبة فرعون بقبضتي، أقسمه متى شئت. نعم، فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. سبحان الله، قوته تغلب سبحانه وتعالى. لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. والله لا يتحرك فرعون إلا وأنا وراءه، والله لا يتصرف إلا بقدرتي وقضائي، والله لا يفعل بكم ذرة من الأذى إذا حدثتكم أنا. ولذلك في سنن الترمذي والمسند بسندين حسنين قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس في الحديث الطويل: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد شجاعك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسول ربك أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. علمهم أسلوب الخطاب، وعلمهما كيف يوجهان الكلام. أولا قال اخبراه، قال لهما اخبراه أنكما رسولان من عند الله. ثانيا خذا بني إسرائيل من مصر واذهبوا إلى فلسطين. ثالثا سلم على من اتبع الهدى، وهذا أسلوب من الدعوة، ولم يقل سلم عليه لا سلمه الله فإنه ضال، ولم يقل اترك السلام لكن سلم على في المجلس مؤمن وبشراه أن من أسلم لله أدركه السلام. ولذلك في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كتب لهرقل فقال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم أما بعد السلام على من اتبع الهدى أما بعد أسلم فاسلم يؤتك الله أجرك مرتين. الحديث السلام على من اتبع الهدى هذا الشاهد. قال فأتياه فقولا إنا رسول ربك أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. قال فمن ربكما يا موسى؟ الآن دخل عليه وأصبح في القصر، ولكن هنا كلام محذوف تقديره فأتيا وقرع الباب. والعجيب أن ابن كثير أورد قولا نرويه يقول بقي موسى عليه السلام وأخوه يترادان يطلبان الإذن سنتين، دخول القصر سنتين في الصباح والمساء، أورده من الإسرائيليات. وموقفنا من الإسرائيليات ثلاثة مواقف: إما ما كانت في كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فهذا تحصيل حاصل لسنا بحاجة إليها ونحن في غنية بما عندنا، وأما ما عارض الكتاب والسنة فنردها ونرمي بها أرض الحائط، وأما ما لم يعارض ما في كتابنا ولا وما كان له ضرر فنرويها كما قال عليه الصلاة والسلام وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج. فأتى موسى عليه السلام وهارون يستأذنان، وقيل إنه كان موسى عليه السلام يضرب باب فرعون باب القصر باب خارجي دونه باب ودون الباب باب ودون السرادق سرادق، فأخذ يضرب الباب بالعصا افتحوا يستأذن عليه السلام. ما أقوى موسى وما أشجع موسى وما أجرأ موسى عليه السلام، فخرج الجنود مالك؟ قال أريد فرعون. ليه؟ أدعوه إلى الله. قالوا هو الله سبحان الله، يقول هو لهم ما علمت لكم من إله غيري، ويقول أنا ربكم الأعلى، ويقول وهذه الأنهار تجري من تحتي فأجراها الله من فوق رأسه. فأخذ يطرق فأخرج الجندي قال مالك مجنون؟ قال ما أنا مجنون لكن عندي طب المجانين، عندي علاج للمجانين، أكبر مجنون عندكم هنا في القصر أريد علاجه. مجنون ما يعرف الله، ما يعرف طريق الله، ما يعرف الجنة ولا النار. أخبروا فرعون قالوا في الباب مجنون يضرب الباب بعصا كسره من الصباح يريد أن يدخله عليه. قال ادخلوه يريد يضحك عليه يهزر عليه. فجمعوا الزراعة فلما دخل قال الطائش الواجب أن ينتظر فرعون حتى يتكلم موسى، أنت إذا أتاك ضيف أتقول أخبارنا وأمطارنا وأسعارنا أو تنتظر الضيف يتحدث؟ فلما دخل أراد أن يضحك على موسى لكن موسى ضحك عليه وعلى قومه. فموسى عليه السلام مع العصا يتوكى بها وبجانب هارون يترجم له. موسى يعرف بعض الكلمات يقول بعض الكلمات لكن إذا كثرت الكلمات تولى الترجمة هارون عليه السلام. قال أتى فرعون يتكلم قال فمن ربكما يا موسى؟ الآن السؤال محرج، إن قال موسى عليه السلام ربي الله فهو لا يعرف فرعون إلا هو يدعي أنه إله، وإن قال له يا قليل الحياة يا قليل المروءة يا قليل الدين هذا سؤال خطأ جرح شعوره، والله يقول له فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وإن قال له الله الذي خلقك ربما يجري به أمام الجلوس ويجرح شعوره، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال بعض المفسرين لله دره من جواب ما أحسنه، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، إن كنت أنت الذي أعطيت كل شيء خلقه ثم هديت فأنت إله، وإن كنت ما تعرف تخلق ولا تصنع فلا ندري. وبعد الأذان نكمل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا هو الجواب. يقول: الذي خلق كل شيء وأعطى كل شيء خلقه وهداه ويسره وجعله سميعا بصيرا هو ربنا. ولذلك أفهم وهزم وفشل فرعون في هذا الجواب. وهذا يسمى الجدل في القرآن. ومن ميزات الجدل في القرآن أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما يستمرون في نقطة واحدة إذا دحضها المجرم أو أنكرها فتركه فهمه وقال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ما كيف أعطى الله كل شيء خلقه ثم هدى؟ هدى الإنسان وهدى الحيوانات والعجماوات والطيور والفراحل، هدى النحلة إلى خليتها وهي تقطع مئات الأميال، هدى كل شيء، هدى بعض الحيوانات وهي عمي. نقلب للجوز حول هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى هدى كل مخلوق لكل ما ينفعه في الحياة إلا الكافر، فإنه لم يهتدي بهدى الله عز وجل إذا ظل. يقول ابن الجوزي: رأى بعض الصالحين في نخلة حية عمياء وسط نخلة من النخيل، قال: فرأيتها وهي تلتمس الغذاء فلا تجده. في نخلة مرتفعة وعمياء، قال: فرأيت عصفورا يأتي وينقل لحما وطعاما، فإذا اقترب منها صفر العصفور فرفع ساها فوضع اللحم في فيها. أليس هذا من الخلق والهداية؟ وذكر أحد علماء الغرب في كتاب الله العلم: من العلم يدعو إلى الإيمان، أو الإنسان لا يقوم وحده وهو يسمى كيرتي موريسون. يقول: هناك حيات وثعابين، وهو صحيح، تأتي إذا أرادت أن تبيض في الأنهار وفي البحار التي تتجمد وتصبح ثلج تهاجر إلى المشرق لتبيض هناك، فإذا فقست بيضها هاجرت بأبنائها إلى المحيطات تلك. فمن هداها؟ هناك طيور وزواحف طيور إذا أدركها موسم الشتاء هاجرت إلى إفريقيا، فإذا انتهى الشتاء في بلادها قطعت آلاف الأميال وعادت. هناك الجراد ينثره وهو نفرة من البحر، كما ورد عن كعب الأحبار وغيره، إذا أدركت المجاعة ذهب إلى المجاري التي فيها زرع وأكل وريج وشراب. فمن هداه إلا الله؟ سبحان الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الآن بهت فرعون، انهزم ومال إلى سؤال آخر. قال: فما بال القرون الأولى يا موسى؟ أين أجدادنا وأجداد أجدادنا والقرون التي سلفت إن كنت صادقا؟ ما لهم؟ أحوسبوا؟ أعذبوا؟ ماذا كانوا يعبدون؟ الجواب بغير القرآن: كان يقول لهم: وما دخلك أيها الغفير؟ وما دخلك أيها المنقوص في هذه القضايا؟ لكن فقولا له قولا لينا. فقال بأسلوب بلاغي عجيب: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، أنا وإياك لا ندري، لكنها والله في دواوين محفوظة وفي سجلات مرسومة وفي دفاتر مكتوبة، لا ينسى ربنا ولا يضل، لا يضل مكانها ولا ينسى علمها سبحانه وتعالى. وللحديث بقية لنستفيد من هذه الدروس والعبر. وقبل أن ننتهي، هنا بعض الأسئلة، أحب الإشارة إلى شيء منها أو إلى الإجابة على بعضها. يقول الأخ: نرجو من فضيلتكم، لو قال من أخنا أن يقول توبة، هذا هل بنو إسرائيل هم يهود إسرائيل الآن المحتلين، يعني المحتلون لمسجد الأقصى، وكيفية التعامل معهم؟ وهذا تعاملهم مع الأنبياء وقولهم على الله عز وجل معروف. نعم، اليهود الآن هم من نسل أولئك اليهود من بني إسرائيل، ولكن جعل الله عز وجل منهم مؤمن وكافر، وقد يأتي المؤمن بالكافر ويأتي الكافر بالمؤمن، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. واليهود الآن محتلون وهم عملاء وليس لهم حق في الأرض لجانبين، أولا من باب النكر والأثر وميراث الله عز وجل الأرض فليس لهم حق في فلسطين بقوله سبحانه وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، فليس لهم حق في ميراث أرض الله عز وجل فهم عملاء دخلاء. يجب على كل مسلم أن يجاهد حتى يخرجون من الأرض يطهر منهم الأرض، فهم أرجاس أنجاس محتلون ظلمة مغتصبون. والناحية الثانية تاريخيا أن العرب نزلوا قبلهم في فلسطين وأنهم هم أهل الديار وأهل الدار وأهل القصور والدور وأهل المساكن، وهؤلاء محتلون لا حق لهم في الديار بشهادة كبار المؤرخين. كيف التعامل معهم؟ إن لم يؤمنوا ويدخلوا في دين الله إلا في الحديد والنار والذبح، وهذا هو الجهاد الذي نادانا الله إليه سبحانه وتعالى. يقول حبذا لو أوجدت لنا بعض النقاط التي يستعين بها الداعية في التعامل مع مجتمع فيه كثير من النساء ولكن ليس لديهم ولا بينهم قدوة أو مربي. أولا القدوة إن شاء الله أو المربون موجودون على قلة، بعض العلماء وبعض الدعاة الأخيار والمربون. والتعامل مع هؤلاء أولا الإخلاص لوجه الله في الدعوة، فإن دعوة لا تبنى على إخلاص لا يبارك الله فيها. الأمر الثاني العلم، التزود بالعلم النافع من الكتاب والسنة، فإن من أتى يدعو الناس بلا علم فإنه لا يزيدهم إلا ضلالا وحيرة، يثقون في كلامه وهو مبني على غير دليل، والعلم لا بد أن يبنى على الكتاب والسنة. الأمر الثالث أن يكون صاحب حلم وصاحب سعة وصبر وصاحب لين ومعروف يقبل الناس عليه ويقبلون من كلامه، وهو الخلق الحسن، وهو درسنا هذه الليلة، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يحفظ. ثم يلي ذلك أن يكون عاملا بما يدعو الناس إليه، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، لا يكون كذابا بفعله على قوله، يكذب قوله فعله أو يكذب فعله قوله، فنعوذ بالله من ذلك. ومنها أن يدعو الناس بتدرج وحكمة، لا يريد أن يتحولوا في يوم أو يومين، إنما يدعوهم بسؤادة يرقيهم العقيدة ثم فقه في العبادات ثم في المعاملات ثم في الآداب والسلوك. وهذا مصداقا لحديثه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لمعاذ لما أرسله إلى اليمن، وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. الحديث فدرجه صلى الله عليه وسلم في آداب الدعوة. يقول هل الرجل الذي استضاف موسى هو شعيب أم لا؟ لأن بعض الناس يقولون هو شعيب، والقرآن لم يذكر ذلك ولم يذكر اسم شعيب، كما ذكرت أن القرآن لم يذكر ذلك، وما أعرف فيه حديث صحيح ولا حسن أنه شعيب عليه السلام، ولكن بعض المفسرين والنقلة قالوا شعيب، وهذا لا يتوقف عليه كثير علم ولا كثير فائدة، ولو كان فيه مصلحة لذكرنا القرآن به، ولكن مما يعلم أنه لم يصح فيه حديث ولا أثر صحيح مرجوع إلى المعصوم عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، فنتوقف نحن ونقول هو رجل صالح كما ذكره سبحانه وتعالى، ولا ندري باسمه، وأما الآثار هذه فنرويها، لكن أن نجزم لا. وهذه الأمور التي يقام عليها خلاف وليس عليها آثارة من علم ولا تنسب إلى دليل عن المعصوم صلى الله عليه وسلم ليس فيها فائدة. والقرآن إذا لم يشير إلى شيء فلماذا نسعب أنفسنا مثل كلب أهل الكهف؟ الله عز وجل لم يخبرنا بلونه، قال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيل. عسى بعض الناس قالوا لونه مبرقع يميل إلى الصفرة، وناس قالوا مبرقع يميل إلى البياض، وقالوا ناس لا استغفر الله وتوب إليه أحمر فيه سواء، وماذا ينفعنا أن يكون مبرقع أو أحمر أو أصفر أو مدير 84 85؟ هذا لا ينفعنا شيئا، ولذلك أدبنا الله عز وجل فقال عن الجدل العقيم الذي لا يستفاد فيه يستفاد منه، ولا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. يقول لا تخذ في شيء لا يبنى عليك فيه فائدة، مثل الآن بعض المجالس يدار فيها المجلس من أوله إلى آخره، إشغال الناس وإرباك الناس وأخذ أوقات الناس، هل الأرض تدور حول الشمس أو الشمس تدور حول الأرض؟ وهل يسألون الله يوم القيامة هل الأرض تدور حول الشمس والشمس تدور حول الأرض؟ وهل يسألون المنكر ونكير؟ وهل في صحيح البخاري هذا أو مسلم؟ هذا من شرف المسائل. وتجد بعض الناس لا يعرف يتوضأ ولا يغتسل من الجنابة، ويسأل عن أطفال المشركين هل هم في الجنة أو في النار، ويسأل عن عدد الأنبياء والرسل، هل يا شيخ هم 400,000 أو 1,013 أو 1,300؟ أنا محتار، ومن البارح أفكر وما أتاني النوم من صلاة الفجر عن عدد الأنبياء. وهذا لا يقام عليه كبير علم ولا كبير فائدة، هذا أمر. يقول ما حكم السفر إلى بلاد الكفار لطلب العلم؟ الذي يظهر من أقوال أهل العلم أنها مسألة عقلية، ولو أنه هناك نصوص في مجاورة الكفار، لكن السفر الطارئ الذي حدث في هذه الأزمان أنه لا يسافر إلا لضرورة من طلب علم دنيوي، علم دنيوي، أن المسلمون بحاجة إليه علم الطب، كان يتوقف هذا المصدر إلا أن يسافر العبد إلى تلك البلاد، فعليه أن يتقي الله ويسافر لطلب الطب لفائدة المسلمين. أما طلب العلم الشرعي فلا يطلب من عندهم. نعم، من بلادي يطلب العلم، ولا يطلب العلم من الغرب الغبي، وبها مهبط وحي الله، بل أنزل أرسل الله بها خير نبي. فكيف يطلب الحديث من هناك والفقه والتفكير؟ سبحان الله، أيطلب السبع من جائع ويطلب الدواء من مريض؟ فهذا أمر. والأمر الثاني قالوا لقصد الدعوة، فإذا وجد الإنسان بنفسه قوة وتأثير وعلم أنه سوف ينفع فلا بأس أن يذهب ليدعو إلى الله عز وجل، إذا كانت عنده لغة وعنده حصانة إيمانية وعنده من الله عز وجل عفاف وستر. والثالث للعلاج، إذا أعيا علاجه في هذه البلاد وأثار عليه الأطباء وقرروا أنه لا علاج له إلا هناك، أما للسياحة فنعوذ بالله من ذلك، أما للمزة فمعصية، أما للتفرج وللتفسخ فمعصية ظاهرة. ولا يؤمن على من ذهب هناك من أمور، منها أن يرق دينه فيصبح دينه سخيفا إن لم يخلع دينه تماما، ومنها أن الكبائر تصبح عنده صغائر، بدل ما كان يتكلم هنا ويرى أن إسبار الثوب كبيرة يصبح هناك ما يتكلم في هذه القضايا ويقول هذه قضايا صغيرة. ومنها أنه يستهين، ربما يستهين بالإسلام نعوذ بالله من ذلك، وهذا مرض الشبهات. وجد أن من سافر هناك ورأى ثقافتهم الأرضية وحضارتهم المادية وقصورهم وجورهم ومصانعهم ومنتجاتهم أنه استهان بالإسلام، وهذا كفر وخروج من الملة. ويوجد كذلك أنه يعجبهم الكفار فيأتي يمدحهم في بلاد المسلمين. ولذلك رأينا وسمعنا وأبصرنا ممن ذهب إلى هناك أنه يتقعر في مجالسنا ويتصدر أنديتنا ويدعو ويمدح لنا بلاد الغرب، ويقول ما هذه بلادنا؟ سبحان الله، هذا ما ينظر إليها. البلاد هناك التي أنعم الله عليها صحيح، والمتفتحون هناك والمخلصون والصادقون الأذكياء وعباقرة الدنيا، أما التخلف وفساد المزاج والوضعية فهنا، وهذا ردة إن لم يتب إلى الله عز وجل من كلامه. فهذه وللشيخ عبد العزيز، سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، رسالة في هذا مفيدة جد مفيدة في السفر إلى الخارج، فالفقرة والتفهم. هل السؤال من شأن عصا موسى عليه السلام من أي شجرة؟ تقول لا وبارك الله فيك، الله يدري أنها من شجرة خلقها سبحانه وتعالى، لكن قال هل العلم ناسا لموسى، أو كأن معنى الخطاب يا موسى انتبه لهذه العصا فسوف يكون لها شأن، احذر أن تفوت منك أو تضيعها فإنه سوف يكون لها شأن. وبالفعل قامت القصة الدعوة على العصا. يقول يوجد لدينا في بعض الأماكن والمساجد خطباء يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم مولانا، هل يجوز لنا أن نقول للرسول صلى الله عليه وسلم مولانا؟ في الجواب تفصيل، الله عز وجل يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فإن كان قصده ولاية الدين وولاية الانتساب للسنة فلا بأس بذلك، وإن كان قصده الولاية أنه في الدنيا ينفع عليه الصلاة والسلام وأنه يرفع الحوائج إلى الله كما يفعل غلاة المتصوفة والبدعيون والقبوريون، فهذا أخطأ خطأ بين. فالرسول عليه الصلاة والسلام في قبره لا يسمع عليه الصلاة والسلام ولا يرفع الحوائج إلى الله، بل هو في قبره حي الحياة، الله حياة برزخية الله أعلم بها، ولا يستشفع به بعد موته، ولو استشفع به صلى الله عليه وسلم لاستشفع به عمر وقت القحط، وإنما قال للعباس يا عباس ادعو الله أن يشفينا، ثم قال اللهم إنا كنا نستشفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم إليك فتشفينا، فإنا نستشفي بالعباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام أو كما قال. فهذا فيه تفصيل، لكن الأسلم والأولى ألا يذكرها الخطباء في خطبهم، خطباء لا يذكرونها لأنها لم تكن معروفة عند السلف وليست مشهورة في كتب الحديث ولم يتعارف عليها ولم تكن مضطردة بين الناس، والأولى أن نتقيد بالألفاظ الشرعية التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أرجو تفسير الآية اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. أنا قلت أن علي رضي الله عنه وأبا أيوب وأبا ذر ورد عنهم أنهم قالوا كان في الحذاء من جلد حمار، فقالوا اخلعنا عليك لأنك في الخطاب، وقال بعض المفسرين اخلعنا عليك لأنك في مكان كالمصلى وفي مكان طاهر وكأن في هذه نجاسة أو سبحان الله أو لأمر ما أو في شريعتهم، فقال اخلعنا عليك. ونحن في الإسلام يجوز لنا أن نصلي بالنعال إذا أمنت مضرة الصلاة فيها. ففي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال قيل له أكان يصلي صلى الله عليه وسلم في نعليه؟ قال نعم. وفي السنن عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بسند جيد قال قال صلى الله عليه وسلم خالف اليهود صلوا في نعالكم، خالف اليهود صلوا في نعالكم، لكن إذا لم يكن هناك مضرة. مثل مضرة ماذا؟ مثل هذه المساجد المفروشة بالزل وهذه الفرش الجيد، فإنها تتأذى بكثرة الداخلين بأحداثها. لكن إذا كان في الصحراء أو في مكان ليس فيه مضرة فلك أن تصلي أحيانا بحذائك إذا نظرت إليها، كما في حديث أبي سعيد وأبي هريرة من أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى حذائك وإذا وجد فيها أذى حكها بالأرض ودلكها صلى الله عليه وسلم وصلى فيها. فهذا معنى اخلعنا عليك. ربما يكون في شريعة من قبلنا أنه لا يصلون في نعالهم أو تكون من جلد حمار أو فيها نجاسة أو لأمر اختص الله بعلمه سبحانه وتعالى. يقول قلت إن الله عز وجل لما قال وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى أن الله يختار موسى ما اختاره إلا لأنه تواضع لله، فكيف يتواضع لله؟ سبحان الله، تواضع لله حمل في قلبه عظمة الله وحب الله وجلال الله وكان في نفسه حقيرا، ولذلك في الأثر اللهم اجعلني في نفسي صغيرا وعند الناس عظيما أو في نفسي حقيرا وعند الناس عظيما. والتواضع أن لا تحمل في نفسك كبر وأن ترى أنك عبد من عباد الله وأنك حقير وفقير وصغير وما عندك شيء وأنك ذليل، وإن لم يهديك الله فما اهتديت. ولذلك من أعظم الذنوب وهو ركن الكفر الكبر. نعم، والكبر هذا موعود صاحبه بالمكث من الله والغضب والهلاك. وفي الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يقول الكبرياء ردائي والعظمة إزاري من نازعني فيه ما قسمته وفي لفظ عذبته. والمتكبرون يسترون كما في الحديث الصحيح على صورة الذر يطأهم الناس بأقدامهم. فالتواضع لله أن تكون متواضعا في كلامك، فلا تستخدم أنا دائما، أنا غني، أنا سليم المعتقد، إلا في إظهار صحة التوحيد إذا قبل منك أو سئلت، أنا كثير العلم، أنا طيب السريرة، أنا. قال ابن القيم رحمه الله احذر كلمة أنا وكلمة لي وكلمة عندي، فإن كلمة أنا أخذها إبليس فقال أنا خير منه، وكلمة عندي أخذها قارون فقال إنما أوتيته على علم عندي، وكلمة لي أخذها فرعون فقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. ولكن تصح كلمة أنا إذا قلت أنا الفقير، أنا المسكين، أنا الضعيف، أنا الهزيل، أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيفين في مجموع حالاته. هذه تصح، وهذا معنى التواضع، والكلام فيه يقول. يقول إنك قلت إن الله عز وجل كلم موسى وحده ثم في الأخير كلمهما معا. نعم، في أول القصة يوم لقي الله موسى عليه السلام في الوادي المقدس وكلمه لم يكن إلا وحده، فلما سأل أن يكون معه هارون وصل هو في مصر إلى بيتهم في مصر، كما قال أهل التفسير منهم ابن كثير أن موسى دخل وأول من استضافه أخوه وأمه في البيت، فلما سأل الله أن يكون نبيا معه أخبره موسى أن الله اختارك واصطفاك معي، فكان الله يسلمهما فيان. هذا ما حضرنا في هذه الجلسة، وربما يكون هناك سؤال حتى يقام للصلاة. يقول لك ما هو السبيل للتخلص من قسوة القلب؟ السبيل للتخلص من قسوة القلب أمور: أولها تقوى الله عز وجل والتوبة إليه وكثرة الاستغفار، ثانيها قراءة القرآن بتدبر، ثالثها قراءة كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم الحديث النبوي، رابعها مجالس الخير كهذا المجلس نسأل الله أن لا يحرمنا أجره، خامسها تذكر الموت والقدوم على الله عز وجل، سادسها الجلوس مع الصالحين وتجنب مجالس الأسرار، سابعها ترك المعاصي والتقليل من المعاصي لأنها قسوة القلب، ثم التقليل من المباحات. يقول ابن القيم أكثر ما يأتي قسوة القلب من كثرة المباحات: كثرة الضحك، كثرة المزاح، كثرة الكلام لغير ذكر الله، كثرة النوم. فإذا فعلت ذلك نسأل الله أن يلين قلوبنا جميعا لمرضاته سبحانه وتعالى. هذا، وفي الختام أشكر الله عز وجل على أن وفقنا سبحانه وتعالى لهذا المجلس، ثم أشكر القائمين على مركز الدعوة بالجنوب على جهودهم الطيبة، ولا أنسى أن أشكر إمام هذا المسجد فضيلة الشيخ أحمد الحواس، وأشكركم على حضوركم وعلى حسن إصغائكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى القبول لنا والإخلاص والصدق، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.